ذكر الله تعالى فيها جواب عيسى عليه السلام لربه تبارك وتعالى وتبرؤ عيسى مما ادعاه النصارى من أن لعيسى شركة إلهية. وقول عيسى عليه السلام لربه إن تعذبهم فإنهم عبادي وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله جل وعلا بعد هذا، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يقول الله تبارك وتعالى: هذا القول الذي قاله عيسى ووضحه وبينه وتبرأ فيه مما عليه أولئك القوم، ورد المشيئة إلى الله تبارك وتعالى فيما يعمل في خلقه من عقاب بعدله أو رحمة بعفوه. فيقول تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين، أي هذا اليوم يرى الصادقون آثار صدقهم ونفع صدقهم لهم، وفي المقابل أيضا الكاذبون يرون آثار كذبهم. والمراد بهذا اليوم هو يوم القيامة، فالصادقون يرون آثار صدقهم بما أعده الله تعالى لهم من جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم أعدها لهم. ولهذا قال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. مكرمات عظيمات لهؤلاء الذين صدقوا الله وصدقهم الله. تعاملوا مع الله جل وعلا بالإخلاص والصدق في الدنيا فكافأهم في هذه المنازل لهم، يحلون بها ويتمتعون بها ويتلذذون بها، جنات تجري من تحتها الأنهار، ومدتهم ليست مؤقتة بسبعين سنة أو مئة سنة، بل هم خالدون، خالدين فيها أبدا، أي دائما مستمرين في هذا. وفوق ذلك رضي الله عنه ورضوا عنه، فحصلوا على رضا الله جل وعلا، فأرضاهم الله بما هيأه لهم من المكرمات والمقامات العالية الرفيعة. يقول جل وعلا: ذلك الفوز العظيم، أي هذه المنازل هي الفوز، وليس متع الدنيا الزائلة التي تمر لحظات وهذه اللحظات منغصة بالتهديدات ومنغصة بالمؤذيات، وإنما الفوز العظيم عند الله الذي يحصل فيه أهل الصدق والوفاء على رضا الله جل وعلا، فهو أكبر وأعلى وأعظم وأجل من كل نعمة. ولهذا ورد عن أنس مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يتجلى لهم الرب جل جلاله فيقول: سلوني سلوني أعطكم. قال: فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، فسلوني أعطكم. فيسألونه الرضا قال: فيشهدهم أنه قد رضي عنهم سبحانه وتعالى. فإذا رضي الله تعالى عن العبد كان هذا أعلى المقامات وأعلى المكرمات. وهذا فيه إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ثم قال جل وعلا بعد ذلك، وهي الآية الأخيرة من هذه السورة، سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله أي ملك لله، سلام دام منه. لله ملك السماوات والأرض فهو المالك لهما، وما فيهن أي هو المالك لما في السماوات والمالك لما في الأرض من أوادم، من بشر، من جن، من بهائم، من أشجار، من جمادات، من مياه. فكل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله ويسير بأمر الله وتحت تدبيره، فهو تبارك وتعالى هو المتفرد بملك هذا الكون وتسخيره لما يريد من سماء وأرض وشمس وقمر وكواكب وهواء ومياه وأمطار وغيرها. فالله تبارك وتعالى هو المالك لهذه الأشياء. وإذا كان الأمر كذلك حينئذ يطلب الخير ممن يملكه. وهو على كل شيء قدير فلا يحجزه شيء، قادر على أن يهلك هذه الكائنات بلحظة، قادر على أن يغير مجرياتها، فهو المتصرف حسب إرادته ومشيئته. وهذه الأشياء خاضعة لأمره ونهيه. وإذا كان الأمر كذلك فهو المستحق للعبادة، ولا يحتاج إلى ولد ولا إلى والد ولا إلى معين، ما دام هو المالك لهذه الأمور والقادر عليها. حينئذ ليس محتاج لعيسى ولا لغيره أن يكونوا أولادا له أو يكونوا شركاء له في الإلهية. والله جل وعلا له الخلق وله الملك وله التدبير، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وبهذا نكون قد أكملنا هذه السورة، سورة المائدة. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يرزقنا حفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه على كل شيء قدير.